صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله أن عقيدة أهل السنة هو الإيمان بأشراط الساعة، وذكر منها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج والدخان والدابة وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وآخر ذلك طلوع الشمس من مغربها. فذكر من علامات الساعة وأشراطها نزول عيسى عليه السلام. عيسى المراد به هو عيسى بن مريم، أحد أولي العزم من الرسل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين. وقد بشر عيسى عليه السلام بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام لم يمت، وإنما توفي، والمراد بالوفاة هنا هو النوم أو السنة. فالله تعالى يقول: إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاة تطلق على الموت وتطلق على النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فعيسى عليه السلام مرفوع للسماء وهو على قيد الحياة، وسينزل في آخر الزمان ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد، ولا يكون عنده دين أو رسالة جديدة يأتي بها، وإنما هو مجدد لمن درس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد بعض الأحاديث في صفاته عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى فنعته، إلى أن قال: ولقيت عيسى فنعته، فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. وجاء عند البخاري رضي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، فذكر الحديث وفيه: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه. وجاء في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راع من أدم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راع من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم عليه السلام. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في صفته، فهو رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، ولونه يميل للحمرة، وهو جعد الشعر وعريض الصدر وسبط الشعر، كأنما خرج من ديماس، يعني كأنه متروش بالماء، له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. هذا مجموع ما ورد من النصوص في صفات عيسى عليه السلام الذي سينزل في آخر الزمان. وصفة نزوله عليه السلام عندما يخرج الدجال الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ويقوم بإفساد الأرض والعبث بها ويضل الناس، فإن الله تعالى يبعث عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وعليه مهرودتان بمعنى ثوبين مصبوغين بالورس والزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة ويصلي خلف أمير تلك الطائفة. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه. وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت، فإنه أقيمت لك. فإمام المسلمين في ذلك الوقت يطلب من عيسى عليه السلام أن يتقدم ليصلي بهم، فيرفض ويقول: الصلاة أقيمت لك، فتقدم فيصلي وراءه. وهذا مكرمة لهذه الأمة، حيث يكون نبي من الأنبياء ورسول من الرسل أولي العزم يصلي خلف أفراد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن عيسى عليه السلام يقول بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة، رواه مسلم. وذكر ابن كثير رحمه الله أنه في زمنه سنة، يعني في زمن ابن كثير سنة 41 و700، جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله تعالى بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل ابن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. ففي حديث النواس بن سمعان الطويل رضي الله عنه في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا بعث الله تعالى المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، أي يطلب الدجال، يعني عيسى يبحث عن الدجال ويطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، أي يقتل الدجال. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، رواه مسلم. جاء مما يدل على نزول عيسى من كلام الله تعالى قوله جل وعلا في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال: وإنه لعلم للساعة. فقوله تعالى إنه وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة. ويدل على ذلك القراءة الأخرى: وإنه لعالم للساعة، أي علامة وأمارة على قيامها، وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أئمة التفسير. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وكذلك ما جاء في قوله تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى إلا أنها ولم يصلبوه، بل رفعه الله تعالى إليه، كما قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ومرافعك إلي. فإن هذه الآيات تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان، وذلك عند نزوله قبل موته. فعيسى عليه السلام لم يمت، لا يزال حي، ومن أهل الكتاب من يؤمن به بعدما ينزل ويموت، يمضي يبقى في الناس 7 سنين وقيل غير ذلك، ثم يتوفاه الله ويموت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى ورفعه، يقول: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا

حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. النصارى وهم نصارى لما رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الشام ورأوا صدق إيمانهم وصلاحهم وتقواهم وتعاملهم وحسن معاملتهم وسمو أخلاقهم، فقالوا إن هؤلاء أفضل من الأشخاص الذين كانوا قريبين من عيسى وهم الحواريون فيما بلغنا من صفات الحواريين. هذه شهادة من كفار لحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بينما نحن نسمع ونرى تصرفات بعض أناس يقولون عن أنفسهم بأنهم مسلمين وهم يتلذذون ويستمتعون بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويستمتعون بإيذاء عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، ويستمتعون بأن يشتموا ويلعنوا خير الناس بعد الأنبياء أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة. والإمام الذهبي رحمه الله ترجم لعيسى عليه السلام في تجريد أسماء الصحابة فقال: عيسى بن مريم صحابي ونبي، صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه فهو آخر الصحابة موتا. يقول إن عيسى عليه السلام هو من الصحابة وهو آخر الصحابة موتا، لأنه يموت في آخر الزمان، والصحابة كلهم ماتوا في السنة الأولى من الهجرة. وعيسى عليه السلام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتل عيسى الدجال المسيح الدجال، ثم يتوفى عيسى بعده ويدفن في الأرض. كما أن من حكمة نزوله أنه ينزل مكذبا للنصارى الذين اتخذوا صليبا شعارا لهم، فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل ودعواهم الكذب عليه، ويكسر هذا الصليب الذي جعلوه شعارا لهم. ومن عجائب أمر هؤلاء أن يجعلوا شعارهم شيئا من العار ألصق بنبيهم. أنتم الآن تعبدون الذي عذب به كما تدعون نبيكم، هم يدعون أنه مقتول وأنه مصلوب، هل هذا مفخرة حتى أنها تكون شعارا لكم ورمزا لكم؟ وإنما هو دليل على الغباء المتناهي والعناد الذي لم يبنى على شيء من الإقناع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لعيسى خصوصية عنده، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس بعيسى وأقربهم إليه، فإن عيسى بشر، وعيسى بشر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يأتي من بعده، ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به كما جاء في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء في الحديث قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليهم السلام. وعيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. فعيسى عليه السلام لم ينبأ بنبأ جديد، ولم ينزل عليه وحي جديد، وإنما هو نبوته قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد محمد هو تابع لمحمد عليهم الصلاة والسلام. فيكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا هذه الأمة كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. وورد في رواية وإمامكم منكم، وقال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني؟ قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي زمن عيسى عليه السلام أمن وسلام ورخاء، يرسل الله تعالى فيه المطر الغزير، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام ودعائه عليهم وهلاكهم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، بمعنى كالمرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركاتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل وهو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. هذه أمور غيبية لا يخبر بها إلا من لا ينطق عن الهوى، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. وجاء أيضا عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص. والمراد بالقلاص هي الناقة الشابة فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. هذه جملة من الأحاديث الواردة في هذه الحال الوصفية لمدة بقاء عيسى عليه السلام، وهو سيبقى بعد نزوله 7 سنين، وقيل في بعض الروايات 40 سنة، لكن بعض أهل العلم جمعوا بينها كما في رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فيبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وجاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود: يمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. كلا هاتين الروايتين صحيحة، لكن جمع العلماء بينهم، قالوا بأن عيسى عليه السلام كان قد عاش قبل رفعه في الأرض 33 سنة، ثم ينزل ويعيش 7، فمجموعها 40، فمدة بقائه في الأرض القديمة والمتأخرة 40 سنة، وحينئذ فلا خلاف بينها، وهذا هو الجمع المناسب لهذه المسألة. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحدث، الحدث العجيب والحدث الغريب، وهو علامة كبرى من علامات قيام الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.